الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتحجد به نافلة لك اشكر الله. عظمة على عظمة على عظمة. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل وقرب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جيء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل Ah! 学习。 我们这个两 وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هو شفاء ورحمة للمؤمنين هو شفاء هو شفاء هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اذكر الله قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا فربكم أعلم بمن هو

وقل الحمد لله. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا هدى ووجدك عائدا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.